الاسلام اوجب على مرتكبها اقامة العقوبة، والحدود عبارة عن عقوبة مقدرة بامر من الله، ولذلك فان اقامة الحدود فيها منع للجريمة، وتعطيل الحدود فيه تشجيع على ارتكاب الجريمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الارض خير لاهل الارض من ان يمطروا 40 يوما. سمعنا الصلاة عليه. الاسلام يا رجالة النبي اوصى بالمحافظة على 5 اشياء. اسمعوهم كده يا رجالة واعرفوا. الاسلام اوصى بالمحافظة على 5 اشياء، اذا فرط المسلمون فيها فلينتظر الخسف والمسخ والريح الحمراء. حديث الذكريات، حديث الذكريات. حضرة الشيخ، حديث قد يأتينا معترض ويقول: قد تكون اذا كانت هذا الباب اذهب الى هذا صاحب المنكر وحدثه بنفسه وابلغه بالمنكر، او استخدم 2-3 من الهيئات او غيرها، ثم اذهب وغير المنكر، كيف تعلنه امام الناس؟ هذه نوع من الفضيحة. انت على ثغر من ثغور الاسلام فلا يؤتين من قبله. اذا كان الذي يخالف الله ورسوله شخصية عامة وذكر اسمه كهذا الكاتب الذي كتب في عام 56900 في احدى الصحف، كتب يقول بالخط العريض: الله اكذوبة والدين خرافة، وسأعلم ابني كيف يكون ماجنة، وسأعلم ابنتي كيف تكون سافرة فاجرة. وما اقول لهذا الكاتب الذي كتب تحت عنوان اشنقوا هذا المؤذن، وامر بشنق احد المؤذنين لانه كان لا يملك صوتا نديا. وماذا تقول لهذا الذي تعرض على رسول الله فرسم دجاجة وراءها 9 دجاجات، ديك وراءه 9 دجاجات، وكتب فوقه: هذا محمد جمعة زوج 9. ماذا اقول؟ ان السكوت على المنكر كما قال الله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والساكت عن الحق شيطان اخر، فليبلغ كل منا ما يستطيع تبليغه في مكانه. اذا كان الامر كذلك صارت سفينة الاسلام في جو. حديث الذكريات، حديث الذكريات، حديث الذكريات. والعجيب ان لاول مرة في التاريخ يحصل زلزال مركزه في القاهرة. يا لطيف يا رب. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ ربنا امبارح كان بيدينا درس، الدرس استمر 10 ثواني بس، احنا قاعدين في امان الله والناس قاعده بتتكلم، بس تلاقي البيوت بتتلخلع زي دكتور الاسنان ما يمسك الدرس بالكلاسات ويهز فيه، بتتلخلع من الجذور. قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وحد الله، وحد الله، لو لا اله الا الله. لاول مرة في التاريخ يحصل زلزال يكون مركز القاهرة. عمر الزلازل ما كان مركزها القاهرة، عمر الزلازل ما كان مركزها القاهرة، امبارح كان الزلزال الوحيد اللي كان مركزه القاهرة. ليه؟